ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال مخاطبا التابعين ومن كبارهم: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فهذا أنس الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر تلامذته من التابعين رحمهم الله، يذكرهم بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المراقبة. فهو يذكر لهم ما يأتون من أعمال يتساهلون في شأنها ويظنون أنها لا تبلغ مبلغا شديدا، هي في أعينكم أدق من الشعر لقلتها وخفتها، وإن كنا لنعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فهو يشير إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم وورعهم وشدة مراقبتهم، لأنه بالمراقبة المتحققة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمت المعاصي والسيئات، مهما دقت عظمت في أعينهم، فأدركوا كما ورد: لا تنظر إلى صغير المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيته. فهم كانوا على هذا الجانب ومن هذا القبيل، فلعظمة الله سبحانه وتعالى في نفوسهم ولأنهم مؤمنون حقا، فأي عمل يخطئون فيه إن كان في شيء من أعمال الصلاة أو من أعمال الصيام أو من تعامل في بيوتهم وجيرانهم وأعمالهم الموكولة إليهم، إذا زل بهم قدم أو شيء يعني قد لا يذكر تجدهم يخافون ويفزعون ويتأثرون. ولذلك في الحديث: إن المؤمن يرى ذنبه كصخرة تكاد أن تقع عليه، أما المنافق فهو يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، فيرى أن الذنوب حاجات خفيفة، وإذا استغفر بزعمه أو عمل شيئا ما أنها يعني تكفر وتغفر وتنتهي. لكن المؤمن حقا ما يدري، يستغفر حقيقة ويتوب، لكن لا يدري، قد لا يقبل استغفاره، قد لا تقبل توبته. فهذا معنى حديث أنس رضي الله عنه، يشير إلى تغير الحال في فارق زمني قد يكون في حدود 50 سنة ما بين العصر الذي أدرك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والعصر الذي تقلص فيه عدد الصحابة وكان عهد التابعين، تغيرت الحال، فكيف بالأحوال بعد ذلك؟ وهذا لا شك أن الأحوال أشد وأشد، فتجد للأسف كثير من الناس يأتي أمور يعني موبقات ومهلكات ولا يبالي بها وكأنها لم تكن، بل ربما عاند، وهذا أشد، هذا كما يقال عذر أقبح من الفعل. فبدل من أن يعترف بخطأه وبزلته ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يكابر ويغالط ويحاول أن يتتبع الرخص والفتاوى، مع أنه في قرارة نفسه وحقيقة أمره يدرك أن هذا الأمر خطأ. فمثلا الصلاة مع الجماعة تجد بعض الناس يتساهل فيها وربما لا يبالي، إن اتفق له صلى مع الجماعة، وإن لم يتفق ففي نظره وزعمه لا حرج، ولو نوقش ونصح لصار يورد ما بلغه من كلام لبعض أهل العلم، لا يضع هذا الكلام موضعه، وأحاديث ربما لا تكون صحيحة أو ليست على بابها وهكذا. وهو يعرف حقيقة الأمر أنه مخطئ وأنه يجب أن يجيب المؤذن إذا سمعه وليس له عذر من مرض ولا خوف. فأقول هذا مثال مثل يقع به. وأمور من المعاصي والمنهيات، تختم بالذهب، إسبال، هذه وردت فيها نصوص صريحة ثابتة، ومع ذلك تجده مصر ينصح لا تتختم بالذهب، لا تسبل، لا تحلق لحيتك، لا تبالغ في الأخذ منها. وهذا أيضا أمر كثير من الناس لا يبالي به، يبالغ في الأخذ من لحيته ويظن ويسوس له الشيطان، لا أنت لازلت يعني أخذت بالسنة، مع أنه ترك شعيرات لا تعد لحية، لا عند أهل اللغة ولا عند أهل الشرع ليست لحية، ويطيل شاربه، يخالف السنة تماما. الرسول عليه السلام يأمر بإحفاء الشوارب وتخفيفها أو حلقها كما يرى بعضها العلم، فيعكس المسألة. وهذا نسأل الله السلامة والعافية قد يكون محادة تماما، لأنه إذا تؤمر بالأمر فتخالفه، لا تطيل شعر الشارب فيطيله، وأطل شعر اللحية فيقصره أو يحلقه، فهذه قد تدخل في باب المحادة التي قال الله فيها إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، والآيات التي بهذا المعنى. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى.